قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين مآل المتقين ومآل المجرمين، ويأتي بصفات المتقين ويأتي بصفات المجرمين، ويبين أسباب الاتقاء ويبين أسباب الإجرام، ويكرر هذا ويوضح ويأتي به بأساليب متنوعة، خبر، إنشاء، تأكيد، كل أنواع الأساليب يأتي بها ربنا في كتابه ليجعل الناس على بصيرة من أمرها. ولذلك قال: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. مثل هنا المقصود بها الجنة، صفة الجنة أو الجنة، كأن تقول لإنسان مثلك لا يفعل هذا، أنت لا تفعل هذا. إذن صفة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت بيوتها وأشجارها وشوارعها الأنهار، أكلها دائم وظلها، أكلها أكلها دائم لا ينقطع، كل ما قطفت الثمرة تأتي ثمرة بعدها. كيف هذا؟ الله لا يسأل عما يفعل. لذلك الشجر ينبت في وسط النار، هذا ما يمكن يعقل. ولذلك قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة. قال: ذهب إلى البيت المقدس في الليل وطلع إلى السماوات ورجع، وبعدين قال: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. كيف الله أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ الكبير المتعال. لذلك قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكالهم، قال للنار كوني بردا فتغيرت النار برودا، قال سلاما وإلا لتجمد إبراهيم، قال للصخرة خرجي ناقة فتحركت وخرجت ناقة، قال لجبريل أنفذ في جيبي درع مريم وسيكون ولد، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغياء، قال كذلك الله يخلق. إذن أكلها دائم، يقطف ينبت في محله، وظلها دائم لا شمس. تلك الجنة الموصوفة عقبى الذين اتقوا، جزاء وعاقبة المتقين، لأنهم عطشوا، سهروا، منعوا نفوسهم من شهواتها، بذلوا أوقاتهم، بذلوا أموالهم. عقبى الدار يناله من كان في هذه الدنيا يتعب يستريح يوم القيامة، يبذل وقته وماله ويتعب نفسه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع في غاية النعاس، يدعون ربهم خوفا من أن يعاقبهم وطمعا أن يكرمهم ويعطيهم. بعدين: ومما رزقناهم ينفقون، ما لهم يبذلوا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله لا إله إلا الله ثم استقاموا فعلوا. إذن هؤلاء الذين هذه صفتهم مثال الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك الجنة عاقبة المتقين الذين اتقوا. طيب والآخرون وعقب الكافرين، هنا أوجز وعقب الكافرين النار، أتى بالكلام موجز، عاقبة الكافرين النار. الكافر ينام كما يحلو له، يسمع الأذان ما له شغل، يسمع حي على الصلاة ما له شغل، يريد أن يتكلم يتكلم، غيبة نميمة كذب بهتان ما له شغل، ينظر ما له شغل، يخوض ما له شغل. وعقب الكافرين النار، لكن صفات الكافرين أنهم لا يبالون في هذه الدنيا، ما له شغل. قال تعالى حاكيا عن أهل الجنة لما سألوا أهل النار: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم، دخلكم، أدخلكم، سلك فيه لا دخله، في سقر جهنم؟ قالوا: ما لا، لم نكن من المصلين. أول شيء الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ثبتنا على هذه الأمور السبعة الكبريات التي تسبب الإباق حتى أتانا اليقين، جاءتنا الموت وجاءتنا القيامة، وبعدين ما بقي ندم ينفع. إذن والله لا عذر لنا بعد هذا البيان، بيان واضح جميل لا لبس فيه. فالبدار، البدار، البدار. ثم قال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الذين جمعوا الذي آتيناهم، أعطيناهم الكتاب، هنا مشترك. لذلك اختلف المفسرون، بعضهم قال هؤلاء الصحابة والكتاب القرآن، يفرحون بما أنزل إليك من التشريعات ومن الأمور التي تقوي إيمانهم وتجعلهم يعملون فيزداد رفعتهم. ومنهم من قال الذين آتيناهم الكتاب هم عبد الله بن سلام وسلمان وأضرابهم من أهل الكتاب ممن دخلوا في الإسلام، يفرحون بما أنزل إليك لأنه مقويا لإيمانهم ومعضدا لما كانوا يعرفون في التوراة والإنجيل. والقرآن حمال ذو وجوه، يفرحون ينشرحون، والفرح هو انشراح وطمأنينة وسعادة تعتري الإنسان لأمر يسره حصل له أو لخير ناله. بالذي أنزل لك أو بالمنزل عليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، والأحزاب أيضا مشتركة، لأن كل من تجمعوا من أهل الباطل يقال لهم الأحزاب. فهل ومن الأحزاب مقصود كفار قريش أو المجوس أو الكافرون من أهل الكتاب؟ ومن من ينكر، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني يؤمن بأن الله هو الرازق، هو ينزل المطر، هو يحيي ويميت، ولكن ينكر بعض الأمور الأخرى، يجعل له شركاء ويجعل له أمور ويكذب ببعض الأمور. فقال الله لنبيه: قل لهم يا نبي إنما أمرت أن أعبد الله، أنا أمرت أن أوحد الله ولا أشرك به، إلى ذلك أدعو وعاقبة أمري إليه. أما الذي يريد أن يكفر أو يكذب أو يلحد، أنا ما أمرت بذلك، بل نهيت عنه وحذرت منه، وأمرت أن أعبد الله أوحده وأطيعه وأنفذ أوامره ونجتنب نواهيه ونتأدب بالآداب التي جاءتني ونتخلق بالأخلاق التي دعاني إليها ولا أشرك به. لا هوى، لا مصلحة، لأن أكثر ما يعبد الناس هواهم ومصالحهم، كثير الناس. ولذلك وآفة العقل ما لا الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. إنما أمرني ربي أن أعبد الله. والعبادة أصلها الخضوع والتذلل، وهي تطلق على كل عمل يحبه الله ويرضاه، سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو الأعمال. كل عمل يحبه الله يسمى عبادة ويدعو إليه، سواء كان صلاة، ذكر، استغفار، صدقة، خوف، رجاء. وقد تكون العبادة قلبية كالمحبة والخوف والرجاء والموالاة في الله والبغض في الله. وقد تكون بدنية كالصوم والصلاة، وقد تكون مالية كالصدقة، وقد تكون مشتركة كالحج. أعبد الله. ولذلك قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كل شيء لله لا شريك له، وبذلك أمر. قل لهم يا نبي: إنما أمرني ربي أن أعبد الله ولا أشرك به. إليه، إلى ربي أدعو، أدعو خلقه إلى عبادته، وأبين لهم طرق العبادة التي سلكوها، سواء كانت عبادة فرض عين أو فرض كفاية، أو واجب مضيق أو واجب موسع أو واجب مخير فيه، أو سنة مؤكدة أو مندوب أو فضيلة. وسواء المنهي عنه كبيرة أو صغيرة، أو المنهي عنه مكروه أو خلاف الأولى. إذا إليه أدعو، إلى ربي أدعو. ولذلك قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على حجة وبرهان. أنا أدعو إلى ذلك، ومن اتبعني يدعو إلى ذلك. فالدين واضح والمنهج مثل الشمس، ولكن المشكلة أن المسلمين يهتمون بالدنيا ولا يهتمون بالدين. كثير من الناس لا يحفظ سورة البقرة. سورة البقرة سنام القرآن، جلس عليها ابن عمر 8 سنين، وجلس عليها أبوه 12 سنة. قال ابن العربي: فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر. لذلك يعني لا بد لنا أن نهتم. إليه أدعو وإليه ما مرجعي إليه وأوبتي ورجوعي، فيجازيني ويعطيني على قدر عملي. ولذلك كل إنسان سينال جزاءه، كل امرئ بما كسب رهين. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني كتابه عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن أبعدها لا يكون في عذر؟ لا عذر. إذن ما الحل؟ الحل أن الإنسان من الآن يبدأ يفتح صفحة. إن كان عنده خير يجتهد، إن كان عنده تقصير يتوب، إن كان عنده أمور فلا زالت الفرصة والحمد لله مواتية، ونحن الآن في الدنيا. فينبغي لنا أن نهتم ونجتهد. وكذلك كما أنزلنا الكتب المتقدمة بلغات قومها، أنزلنا إليك هذا القرآن عربيا وأحكامه مبينة وبالعربية، مفهومة بالعربية وموضحة، وأحكامه عربية بلغتك كما نزلت الكتب السابقة بلغات قومها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. أنزلنا القرآن حكما أي محكوما به ومبينا في حال كونه عربيا وبالعربية، لأن النبي الذي أنزل إليه عربي وقومه عرب، وإن كان أرسل إلى الناس كافة فهو يبين لهم ويوضح لهم، وأمر الصحابة أن يتعلموا لغات الناس ليبينوا لهم. في المدينة أمر بعض الصحابة أن يتعلموا لغتش حتى يبينوا لهم ويوصلوا لهم. نعم. وأيضا الذين دخلوا في الإسلام يتعلموا العربية، لأن القرآن لا يمكن أن يترجم، القرآن لا يمكن أن يترجم، لكن يفسر فتترجم إيش؟ ألفاظ التفسير. أما كلام القرآن ما يمكن يترجم، لأنه يحمل من المعاني والجمال والجلال ما إذا أراد المترجم أن يترجمه لا يستطيع. ولذلك لو أراد أن يترجم قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا، كيف يترجمها؟ إلا الله، إلا العهد، إلا اليمين، إلا اللمعان، إلا الحديدة، إلا القرابة. طيب إذا أراد يترجمها كيف يترجم هذا؟ فالقرآن موضوع في قوالب فيها من المعاني ومن الإعجاز ما يمكن يترجم، ولكن يفسر. فالألفاظ التفسير هي التي إيش؟ تترجم. أما القرآن ما يمكن يترجم، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. لذلك هذا الدين دين عجيب، حري بنا أن نشكر ربنا وأن نتجمل بالدين ونتزين بالقرآن ونتزين بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الواحد يستحي أنه مسلم ولا يصلي أمام الناس ولا يظهر السنة. لا، أحسن، كنتم خير أمتي، كنتم خير أمتي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا. لذلك ينبغي أن نتجمل بهذا الدين وأن نظهره للناس. أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم يا نبي بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. إن هذه شرط، والصدق والكذب على الشرطيات ينصب على الربط. أنت لم تتبع أهواءهم، إذن لك واق وهو الله تعالى وأنت على خير. إن اتبعت أهواء هؤلاء الذين يدعونك ما لك من عذاب الله ومن عقوبته من أحد يواليك ولا واق يوقيك، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم قال يا نبي والله لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. اليهود عندهم قلة أدب وفحش، قالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده هم إلا النساء والزوجات، ولو كان رسولا أو يهتم بالرسالة لما اشتغل بالنساء. فجاء الرد ولقد أرسلنا رسلا شرفاء وفضلاء من قبلك وجعلنا لهم أزواجا أكثر من أزواجك وذرية أكثر من ذريتك. أنتم عندهم قلة أدب، ولذلك هو أباح الله له في النساء، لكن هو صلوات الله وسلامه عليه إذا نام الناس يكون له أزيز كأزيز المرجع. ولما جاء بعض الصحابة وتقالوا عمله وقالوا رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم لا أنام الليل، قال الثاني لا أفطر النهار، وقال الثالث أنا لا أتي النساء. فلما سمع بهم دعاهم، قال أنتم اللي قلتم؟ قال نعم. قال والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم به. أما أنا فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين العدالة، دين الوزن. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان في شبابه عنده نزوة للعبادة، قال والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار، الحديث في البخاري. فقال له: أنت الذي قلت؟ قال: نعم. قال: لا تفعل، لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه، إنك إن فعلت قلأت نفسك وفقت نفسك. ولذلك الإنسان يعمل من العبادات ما يطيق. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولكن اعملوا من العبادات ما تطيقون. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله. قال له: صم من الشهر 3 أيام، واختم القرآن في شهر، وفعل. قالوا: طيق أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، حتى أظن قال له في 3 أو في 7. فلما كبرت سن عبد الله وصم من الشهر، قال: أصوم يوم وأفطر يوم. فلما كبرت سن عبد الله قال: ليسني قبلت رخصة رسول الله. ومات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل شيئا، فقال: ما أريد أن أغيره. فأصبح يفطر أيام ويتقوى حتى يستطيع أن يصوم، وأصبح يأتي بأحد أهله ليسمع له القرآن لأنه ضعف. ولذلك ينبغي أن يداوم العبد على ما يطيق من العبادات. وأحب العبادة إلى الله إيش؟ أدومها. نعم. إذن: وما أرسلنا من قبلك من رسول، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن أنا إن تزوجت أو عندي أولاد، كل الرسل هكذا. ولذلك التبتل خلاف السنة. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ولما طلبوا منه الآيات وقالوا: تأتينا بقصي، أو تأتينا بتبعد الجبال، أو تأتينا بمن يصدقه، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي بإرادته وبمشيئته. ولا نستطيع أن نأتيكم بشيء إلا ما أمرنا، لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب، فيها كلام طويل عريض للعلماء. والمعنى: لكل أمر قدره الله أي وقت يقع فيه. هذا كل الكلام يدور حول هذا. ومنهم من قال: لكل كتاب أجل، هو نفس المعنى. ومنهم من قال: لكل حكم وقت يأتي فيه، لكل إنسان وقت يأتي فيه موته، تأتي فيه عزته، يأتي فيه غناه، يأتي فيه فقره. لكل أجل مكتوب في اللوح المحفوظ، لكل كتاب أجل، أي لكل أمر سيقع مكتوب وسيقع في وقت كذا. يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت، قراءتان سبعيتان. وعنده أم الكتاب. هنا أقوال وخلافات للعلماء طويلة عريضة. منهم من قال إن يمحو الله ما يشاء ويثبت في اللوح المحفوظ، ومنهم من قال في الصحف التي عند الملائكة، ومنهم من قال 4 لا يغير فيها: أجل ورفق وشقي أو سعيد. الكلمات 4 التي يكتبها الملك هذه لا يغير فيها. ومنهم من قال في عمره لا ينتهي، وفي عمر البرزخ هذا لا يعلمه إلا الله، فالله يطلع عليه ويأخذ من عمره الأول لعمره في البرزخ، ويأخذ من عمره في البرزخ لعمره في الدنيا إذا وصل رحمه أو عمل خيرا، وإذا قطع رحمه أخذ من عمره الذي هو حدد له وجعل في البرزخ. ولكن هذا لا يطلع عليه إلا الله، أيوة عنده أم الكتاب التي كتب فيها هذه الأشياء، ولكن كل شيء مكتوب، يعطى للملائكة صحف ويقول فلان إن وصل رحمه زيدوه 5 سنوات، وإن قطع رحمه نقصوه 5 سنوات، لكن في اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل. ولذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه القلم الذي هو مكتوب وما فيعمل. ولذلك هذه الأمور الحقيقة تخيف وتزلزل وتجعل الإنسان في هذه الدنيا وضعه في غاية الحرج، ولكن ربنا كريم ورؤوف ورحيم ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا تخفى عليه خافية. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق، اعملوا الخطر كل الخطر والهلك في أن يقول الإنسان الذي كتب كتب وينام لا يشتغل، هذا صاحبه يخشى عليه، اللي قدر الله قدر وينام، لا أنت لا تدري ما لا كتب، ما دمت تجهل ما كتب قم بالأسباب واسأل الله، قم بالأسباب، أترك الغيبة، أترك النميمة، أترك العقوق، أترك الربا، أترك الغش، أترك أذية الجيران، أترك تضيع فروض العين، أترك الوقوع في أعراض الناس، اذكر الله، استغفر، اكثر من التوبة، اكثر من قراءة القرآن، اكثر من الأعمال الصالحة. أما الإنسان الذي لا ينتبه من هذا، هذا في غاية الخطورة. ولذلك للمتقين صفات وللمجرمين صفات، والقرآن أكثره يبين صفات المتقين وصفات إيش؟ المجرمين، حتى كل إنسان يعرف نفسه. قال الذين يأتون ما آتوا إيش؟ قلوبهم وجلة، يصلي وهو خائف، يصوم وهو خائف، يغض بصره وهو خائف، لا يغض بصره ويرى أنه أحسن من الآخرين، لا يصوم ويرى رؤية الفضل على الغير، لا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، عنده اللوح المحفوظ أو علم الله الذي فيه كل ما يكون وفيه ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا، كل شيء وكل كل شيء محصر. لذلك من هذه صفاته ينبغي أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، وإن أريناك وقرينا عينك ببعض الذين نعدهم من العقوبة والهزيمة والنكال بهؤلاء الأحزاب، أو قبضناك ورفعناك إلينا قبل أن يقع ذلك، فعليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وعلينا الحساب، وعلى الله الحساب، كل واحد يعطى له ما في قلبه، لا تغتر بالظهر بالمظهر، لا تغتر، كل شيء هنا، إنما الأعمال بالنيات، إن الله لا ينظر إلى صوركم، هنا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد على قلبه فيزيل منه الغش والغل والحسد والشك والرياء والحقد. ينبغي كل واحد أن يجتهد على نفسه يزيل منها. ولجمال هذا الدين ولحسنه ودقة ما جاء به أقسم نبينا قال والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث جمال وروعة، أكبر زرع للألفة، أكبر زرع للمحبة، أكثر زرع للاتفاق، أكثر زرع للمودة. إذا كان الإنسان لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه، كيف يكون موقفه مع إخوانه؟ ذلك هذا الدين فيه من القوة والجمال والدقة ما لا يعلمه إلا الله. المسلم يحب كل المسلمين، المسلم يحزن لأذية المسلم، المسلم يحزن لمرض المسلم، المسلم يحزن لافتقار المسلم، المسلم يفرح إذا تعلم المسلم، إذا استقام المسلم، إذا أصبح المسلم عنده غنى أو جمال أو فهم. ذلك هذا الدين عجيب. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم أشار له قال أولم يعرف أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. للعلماء في هذا أيضا أقوال كثير وأقواها، أنه ينقص الأرض بفتحها وبأخذ المسلمين لها، فبادروا قبل أن يحل بكم ما حل بالذين كفروا. هذا أقوى الأقوال. وهناك قول ارتضاه بعض السلف ننقصها من أطرافها بموت العلماء والصلحاء فيها، أو ننقصها من أطرافها بأن الناس إذا لم يستقيموا جاء الجدب والقحط فقل الناس وبقي بعض الناس في الأطراف فقط. وأقوى الأقوال أننا ننقصها من أطرافها بفتحها وبأخذنا لها، فينقص أرض الكفار وتبقى بيد المسلمين، فلذلك بادروا حتى لا تكونوا من هؤلاء الذين سبيوا وقتلوا. بعدين قال والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب إذا حاسب. لا يحتاج إلى عد ولا يحتاج إلى شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد مكر الذين من قبلكم. المكر هو التخطيط والتدبير لأصول الأذية، أن تخطط. وقد مكر الذين من قبلهم، وقد مكر الذين من قبل هؤلاء، فلله المكر جميعا. الله الذي خلقهم وخلق أعمالهم وخلق كل شيء، فمكرهم لا يضر ولا يستطيع أن ينال من أولياء الله، لأن الله مالك كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل كل من عند الله. فمكرهم وهم خلقهم الله وتحت سلطانه، فلا يضر ولا يصل إلى ما أراد الله. يعلم ما تكسب كل نفس، كل نفس تعمل شيء الله يعلمه. إذا نخلص، إذا نتوب، إذا نعمل. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار أو الكافر. قراءتان سبعيتان، الكفار جمع أو الكافر أيضا واحد، لكن يقصد به الجمع. لمن عقب الدار؟ لمن له المنزلة والكرامة والرفعة وله المنازل الرفيعة والعالية، ولمن له العقوبة والأذية والإهانة، أعوذ بالله، والنكال والقيود وسوداد الوجوه والضريع وجهنم، نرجو الله السلام والعافية. ويقول الذين كفروا أنت لست رسول، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله يشهد بيني وبينكم، وقد أعطاني من الأدلة والبراهين ما يكذبكم. ومن عنده علم الكتاب، قيل عبد الله بن سلام وأضرابه، وقيل الذي عنده علم الكتاب هو الله، الله شهيد بيني وبينكم وهو الذي عنده علم الكتاب ويحكم بيني وبينكم، وقيل الذي عنده علم من الكتاب هو عبد الله بن سلام وأضرابه، وقد شهدوا بأنني إيش رسول وأن ما جئت به عين الحق. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إنه ينتقل من حلقة إلى حلقة، هذه حلقة لأن عمله لا يساعده على بقاء الشيخ، لا يضر. أي شيخ يدرس تجلس معه، وهذه المجالس لو لم يجلس الإنسان إلا ليسمع الذكر هذا أجر عظيم، لأن الجلوس في مجالس الذكر وهي طلب العلم أجرها لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال أيكم يعني ما يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق ويأتي بناقتين كوماوين؟ قال كلنا. قال من تعلم آية آيتين خير له من ناقة، ومن تعلم آيتين خير له من ناقتين. فالعلم فيه بركة ومجالس فيها الخير. نعم. تقول في ترجمة القرآن في قول الله تعالى إن كنتم مؤمنين، هل يجوز لنا أن نقول في ترجمته إن كنتم مسلمين أم ماذا؟ جزاكم الله. الإسلام إذا جاء بمفرده شمل الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا أردت أن تترجم تقول مسلمين إن كنتم مؤمنين، أي مسلمين ومؤمنين. إن كنتم مؤمنين أي مؤمنين ومسلمين. إذا جاء الإسلام والإيمان يشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. وإذا اجتمع صار الإيمان يقال لدخول المعلومة في القلب، والإسلام للانقياد والإذعان الظاهر، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، أي انقدنا واستسلمنا، ولما يدخل الإيمان بعد في قلوبكم. إذن إذا اجتمع يكون الاستسلام للانقياد الظاهر، والإيمان إدخال المعلومة في القلب. نعم. يقول هل يصح أن نقول إن القردة الموجودة الآن كانوا بشر؟ لا وكلا. الممسوخ لا يعيش، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للفأر في الصحيح أما تراها تشرب ألبان الشاء ولا تشرب ألبان الإبل لعلها من الناس الذين مسخوا، هذا نسخ بما ثبت أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. أيوه. إذن الممسوخ لا يولد له ولا يعيش أكثر من 3 أيام، فهذا صح. إذن هذا ليس من القردة الذين مسخوا، إنما هذا بشر خلق، هذا حيوان خلقه الله. هل يجوز شرب زمزم للزواج وللرزق؟ نعم وللجنة، طعام طعم وشفاء السقم. تشرب زمزم لما تنوي، نعم هو نعم، ولكن ينبغي الإنسان أن يشربه كما قال أحد السلف، شربه بن حجر ليكون مثل الذهبي، وشربه السيوطي ليكون مثل الحافظ بن حجر، وشربه بعض السلف قال لكي لا أظمأ يوم الموقف، أو ليكون سبب في دخول الجنة. نعم. إذا فاتتني التكبيرة الأولى أو الثانية مثلا من صلاة الجنازة فكيف يكون قضاؤها؟ يكون كما قضاؤها كما قال صلى الله عليه وسلم ائتوا للصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم وما فاتكم فأتموا، تصلي ما أدركت والباقي تتممه، تكبر إن أدركت تكبيرتين تكبر وتدعو للميت وتكبر وتسلم. نعم. أيهما أفضل للمسافر، الصوم أم يصلي السنن الرواتب أم يقتصر على النوافل؟ النوافل المطلقة لا خلاف في صلاتها في السفر، والنوافل والرواتب بعض العلماء يقول هي تسقط عن المسافر، وكأن الأدلة في هذا أقوى، ومن أراد أن يصليها فالأمر سهل. نعم. هذا يقول ثبت علميا أن دراسات عام 2000 ميلادي لقياسات الأرض نقصت عن قياساتها في عام 2008، فهل تكون هذه الآية دليلا على إعجاز القرآن؟ أولا، من قاس الأرض؟ هذا الكلام يحتاج إلى دليل، ولذلك هم يقولون عكس هذا، يقول إيش؟ وإنا لموسعون. هذا الكلام مدخول، والقرآن تبيان لكل شيء، والقرآن يأتي فيه الإعجاز من كل جهة، لكن نتعامل مع هذه الأمور بحذر وبعدم نفي شيء لا نعلمه وبعدم قبول شيء لم يثبت. والقرآن معجزة خالدة، كل يوم إذا اكتشف شيء يظهر شيء في القرآن، لكن نتعامل مع هذه الأمور بإنصاف، كما قال الوالد رحمة الله عليه في سورة الحجر، قال: نفهم من ظاهر القرآن أنه في آخر الزمن سيطلعون ناس إلى السماء وسيرجعون مهزومون، لأنه قال: وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، وقال: جند ما، وأبهمها، وقال: هنالك، إشارة للبعيد، وقال: مهزوم من الأحزاب، وقال: فليرتقوا إيش؟ أسباب السماوات. فقال: هذا يفهم منه أن بعض الكفار في آخر الزمن يحاولون الصعود إلى السماء وسيرجعون مهزومين، فإن ظهر غير ذلك فالقرآن لا يأتيه الباطل، وفهمنا هو الذي يكون خطأ. فالإنسان قد يقول: الذي يظهر لي من الآية كذا، ولكن إذا ظهر خلاف ذلك فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، بالامتنان في المركوبات، والمفسرون القدماء لم يأتوا لا بالطائرة ولا بالسيارة، لأنها إيش؟ لم تكن موجودة. وهذا الامتنان في مكان المركوبات بقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون من المركوبات، قد يكون. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، في صحيح مسلم. النووي وشراح حديث مسلم ما فهموا: والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص، وهي النوق، الإبل، سفينة الصحراء. ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، آخر الحديث تحقق الآن، ما في أحد الآن يسافر على القلاص. لكن النووي قال: بين النفختين وإذا العشار عطلت، لأنه ما كان يتصور أن سفينة الصحراء يستغنى عنها. لذلك كل يوم يظهر شيء في هذا القرآن وفي هذه السنة، لأن هذا جاء من عند الله، هذا الدين من عند الله، محفوظ ومعصوم. فلذلك يعني لا نقول إن هذا في القرآن وليس في القرآن إلا بدليل، لا ننفي إلا بدليل، ولا نثبت إلا بدليل، نتوقف. لذلك أنا أقول في هذا السؤال: الله أعلم. نعم. ما أستطيع الإجابة. نعم. واحد يقول هنا: كيف أرد على من يقول إن الدين في القلب وليس في تربية اللحية؟ إذا نصحته بإعفاء اللحية، الدين في القلب وفي الجوارح، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح، ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها. وبعدين كل واحد يدفع ضريبة، ينبغي ندفع ضريبة الدين، اللي عنده سيارة يدفع ضريبتها، واللي عنده بيت، واللي عنده تجارة. طيب هذا الدين يحتاج ضريبة؟ واحد يقول لك: مطوع، قل له: طيب امنعني من الموت يا أخي، أنا مطوع لكن فيه قبر، امنعني من القبر وكون معك، ما دام الله قال: كل نفس ذائقة الموت. إذا ما الحل؟ استقامة. نبينا صلى الله عليه وسلم أمر أوفروا اسبلوا، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. وورد عنه أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. بعدين ضريبة هذا، أنت عبد لمن؟ الله أمرني أنا عبد لله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا لهم الخيار. أما الذي يضحك من المطوع يجي يوم المطوع يضحك من اللي يضحك منه، إن تسخروا منا مشكلة، الذي يسخر من المتدين بعدين هذا مشكل، هذا دين وراه جنة ونار وراه منازل. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، الذين ما يهمهم المسلم لا يهمه عبد لله، يعني الذي يريد أن يسخر من المتقي والله الواحد يعني يخاف عليه يرحمه. هل يؤمن بالجنة؟ يؤمن بالنار بعذاب القبر أن فيه رب؟ بعدين عصيان الله سبب للإنسان كل مشكلة، كل مشكلة سببها المعاصي، كل مشكلة في النفس في المال في الولد في العمر في السمعة، أضر ما يضر البشر المعاصي. يكفيك أن الأندلس راحت بسبب المعاصي، الأندلس بكاملها. تعرفون الأندلس؟ الأندلس هذا بلد مسكه المسلمون 8 قرون، أغلب القراء من الأندلس، الشاطبي وابن الباذل ومكي والداني والمهدوي، عالم راحوا. السيوطي رحمة الله علينا وعليه لما جاء في تاريخ الخلفاء يترجم للدولة الأموية في الأندلس قال ولا نطيل فيها لأنها كانت غير شرعية. إذن عدم شرعيته هو الذي ذهب بها. أمروا في تاريخ الخلفاء للسيوطي، أمة كاملة ذهبت لأنها كانت غير شرعية، لأن المعاصي خلت الأندلس كلها تروح. فلذلك لا يوجد شيء أضر من المعاصي ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة. إذا طاع العبد ربه حماه أغناه دفع عنه بارك في عمره في ولده في ماله أدخله الجنة وسع له في قبره، فلنطع ربنا ولنسأل الله العافية. ومن اقترف منا شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. من أراد أن يفعل شيء لا يظهره للناس، لأن من شهد له المسلمون بالخير وجبت له الجنة، ومن شهدوا له بالسوء وجبت له النار. فالإنسان نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. بس يكفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.